بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكاء. الذكاء لغة تمام الشيء، الذكاء لغة تمام الشيء، ومنه يقولون ذكيت النار أو ذكيتها، يعني أتممت إشعالها. ومنه رجل ذكي، يعني سريع الفهم، تام الفهم. والذكاء في العقل تمام الفهم، لاحظ تمام الشيء تمام الفهم. وسمي الذبح ذكاة لأن فيه إتمام إزهاق الروح، إزهاق روح البهيمة. وتطلق الذكاة أيضا على الطهارة، تطلق الذكاة على الطهارة والتطيب، يقال رائحة ذكية، مو بزكية، ذكية، ويقال أيضا ذكية، يعني جميلة طيبة. وكلا المعنيين يوجدان هنا، يعني في الذكاء، في الذكاء للذبح يوجدان في ذكاة البهيمة. ففيها إتمام زهوق الروح، فيها إتمام زهوق الروح، وفيها تطهير الحيوان عن الدم المسفوح. فالأمران موجودان، تمام الشيء وكذلك أيضا التطهير والتطيب، فيحصلان في الذكاة الشرعية. والذكاة صلاحا هي ذبح أو نحر الحيوان، هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه وعقر ممتنع. هذا تعريف ماذا؟ يلا إخواني، تعريف الذكاء الصلاحا. قوله ذبح أو نحر، يعني بيّن الذكاء تكون في الذبح، تكون ذبحا وتكون نحرا. النحر لما ينحر الإبل، والذبح لبقية الحيوان، تمام؟ النحر في اللبة والذبح في الحلق. طيب، كذلك قول الحيوان المأكول البري، أي أن الذكاء إنما تكون للحيوان الذي يؤكل، يعني الذي يطعم، وأيضا للحيوان، قال الحيوان المأكول البري، خرج به ماذا؟ خرج به الحيوان البحري، فإن الحيوان البحري لا يذكى، يعني لا يحتاج إلى ذكاء، وإنما إخراجه من الماء ويموت اختناقا بفقد الماء، يعني هو اختناق باعتبار الآدمي، يعني الآدمي إذا دخل في الماء مات من الماء، هو إذا خرج يموت بترك الماء، فذبحه هو إخراجه من الماء. وقول بقطع حلقومه إيش؟ ومريئه، بقطع حلقومه ومريئه. إذا المؤلف رحمه الله أفاد أن الذكاء تحصل بقطع الحلقوم والمريء، يعني ما تتم به الذكاء وقطع الحلقوم والمريء، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والحلقوم هو مجرى الهواء، والمريء هو مجرى الطعام، وسيأتي بعده إن شاء الله تعالى هل يشترط يعني غير قطع الحلقوم والمريء الأوداج، ما هو الواجب فيها، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. وقوله عقر أو عقر ممتنع، عقر ممتنع أي أن الحيوان الذي تحله الذكاة إذا امتنع ولم يقدر عليه فإنه يعقر، ويكفي ذلك عن تذكيته. حمود معنا؟ حمود غدا إن شاء الله عندنا درس، غدا في درس إن شاء الله نكلمكم إن شاء الله. طيب، إذن كذلك أيضا عقر ممتنع، بمعنى أن الحيوان الذي لا يقدر على تذكيته فإنه يعقر، وذلك بأن يضرب في أي موضع من جسده، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف رحمه الله. طيب، وقد دل على اشتراط الذكاء الحيوان البري المأكول المقدور عليه الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال، حينما قال عز وجل، قال: وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وجه الإسلام الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من الميتة، من الميتات، واستثنى عز وجل بعدما ذكر الميتة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ذكر عز وجل إيش؟ قال: إلا ما ذكيتم، يعني ما ذكتم ذكاته فإنه يكون مباحا، وهذا استثناء من المحرم، فيكون حلالا. طيب، أما السنة فمثل حديث رافع بن خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا أو فكل، ليس السنة والظفر، وهذا سيأتي بعد إن شاء الله. إذن هذا دليل أيضا، وهذا حديث متفق عليه، ووجد دلالة أن الله تبارك وتعالى جعل شرط حل الذبيحة انهار، يا إخواني، انهار الدم وذكر اسم الرب تبارك وتعالى عليها. الحيوان غير المقدور عليه سيأتي إن شاء الله تعالى ما طريقة ذبحه. ولهذا أجمع العلماء رحمة الله تعالى عليهم على أن الحيوان المأكول البري المقدور عليه أنه لا يحل إلا بأي شيء، إلا بالذكاة، أنه لا يحل إلا بتذكيته، إلا يحل إلا أن يذكى. نقل يعني نقل العلماء رحمة الله عليهم الإجماع نقل ابن هبيرة وابن حجر ونقل اتفاق ابن رشد ونقل أيضا قدامة عدم الخلاف فيه وأنه لا يحل إلا بالتذكية. قال لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير. طيب لا يباح شيء من الحيوان ومراد بالحيوان إن شاء الله إخواني هنا المأكول البري، المأكول البري والمقدور عليه خرج بماذا؟ خرج بغير المقدور عليه كالصيود الوحشي، فإن الصيود لا تذكى في الأصل فيها أنها لا تذكى وإنما ترمى تصاد يعني بالأسلحة، لكن إن قدر عليها فإنه تجب، فإن شرط حلها أن تذكى كسائر الحيوان. إذن الحيوان المقدور عليه يا إخواني لا يحل إلا بماذا؟ إلا بأن يذكى، إلا بتذكيته، الذكاء المعروفة وهي قطع الحلقوم والمريء، وهل يشترط معها شيء آخر؟ سيأتي. طيب والدليل على أن الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالذكاء قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى وما أهل به غير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، حيث اشترط الرب جل وعلا في حل المنخنقة وما بعدها التذكية، يعني لا بد أن تذكى، يعني أن تذكى قبل أن تموت. واضح إخواني؟ إذن الحيوان البري المقدور عليه لا يحل إلا بماذا؟ إلا بأن يذكى. قال رحمه الله بيستثني طيب إلا الجراد، يعني إلا الجراد فإنه يحل بدون ذكاة، الجراد يكون حلال بدون ذكاء، وذلك لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والسمك، فالجراد وفي بعض الألفاظ الحوت، أو قال فالجراد والحوت، وهذا الحديث خرج من أحمد بن ماجه وهو ضعيف مرفوع لكنه صحيح، ماذا؟ صحيح موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا قالوا أن الجراد لا دم فيه فيحتاج إلى إنهار الدم، ما في دم، فهو لا نفس له، واضح إخواني؟ يعني ليس له دم يجري فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام علل الذبح بقوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فالذكاة إنما تكون لإخراج الدم المسفوح والعفونات والرطوبات التي في الجسد عن طريق محل الذبح، الحلق أو اللبة كما سيأتي. طيب والمؤلف رحمه الله أيضا استثنى السمك، أن السمك لا يحتاج إلى تذكية، والسمك لأنه يا إخواني لأنه حيوان بحري، والحيوان البحري لا يحتاج إلى ذكاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولحديث ابن عمر السابق، ولحديث أيضا جابر في الصحيحين في قضية أو في قصة سرية أبي عبيدة رضي الله عنهم، فإنهم وجدوا حوتا قد قذف به البحر إلى جانب الشاطئ ميتا اسمه العنبر، فأكلوا منه رضي الله عنهم، أكلوا منه، وهو هذا دليل على أنه لا تشترط فيه الذكاء. ولهذا يقول من قدامة رحمه الله فأما السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء فإنه يباح بغير ذكاة، لا نعلم في هذا خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والسمك حلال سواء مات بسبب أو بدون سبب. مع إخواني أما ما مات بسبب فهو حلال بإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب أما والذي مات بدون سبب اللي هو إيش؟ الطافي اللي قذف به البحر، يعني موت داخل البحر فيقذف به البحر أو قذف به البحر فمات، لكن نريد أن نتكلم عن الذي نتكلم عنه الآن هو الطافي اللي مات في البحر فطفى عليه، فهل يجوز أكله أو لا؟ المذهب نعم يجوز أكله وأنه حلال أكله، مع إخواني لأن الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الطعام بأنه ما وجد ميتا، والصيد ما وجد أو ما أخذ حيا، فليأخذ حي صيد وليأخذ ميت هيا يا إخواني طعام. وهذه المسألة اختلف الفقهاء على قولين، يعني هل يحل الميت الطافي في البحر أم أنه لا يحل حتى يؤخذ منه أخذا يكون حيا فيؤخذ فيموت بعد ذلك؟ اختلفوا على قولين، القول الأول أن السمك الطافي حلال، وهذا مروي عن أبي بكر وأيضا عن أبي أيوب، وهو رأي عطاء ومكحول والثوري والنخعي، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فقد ثبت ابن عباس أنه قال في تفسير الميت في تفسير الطعام بأنه ما أخذ ميتا، وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه هو الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والحديث خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الإمام أحمد ومتأخرين الألباني وغيرهم كثير صح هذا الحديث. أيضا مع إخواني قالوا حديث حلت لنا ميتتان ودمان، وعرفنا أنها قبل قليل موقوف على ابن عمر، وهذا له حكم الرفع لأنه لا يمكن يقول الصحابي مثل هذا من عنده، وكذلك أيضا قالوا لأن السمك لو مات في البر أبيح السمك لو أخرج مات في البر فإنه يكون مباحا، فكذلك إذا مات في البحر فإنه يكون مباحا من باب أولى. وأيضا قال أبو بكر رضي الله عنه الطافي حلال، وهذا أخرجه البخاري معلق، أخرجه البخاري معلقا، قالوا فهو دليل على أنه حلال. والقول الثاني أن السمك الطافي لا يحل، وهذا رأي جابر وطاووس وبن سيرين وجابر بن زيد ومذهب الحنفية، فقالوا إنه ليس حلالا بل هو حرام، ميت لا يحل أكله. لماذا؟ قالوا لأن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، ما ألقاه أو جزر عنه يعني المد والجزر فكلوه، وما مات وطفى فلا تأكلوه. وهذا الحديث خرجه أبو داود ماجه وضعيف، مرفوع ضعفه أبو داود وصححه يعني مجموعة منهم صححوه موقوفا على جابر رضي الله عنه. والراجح أخواني أن السمك الطافي حلال، أن السمك الميت في البحر أنه حلال للأدلة السابقة التي تدل على جوازه. طيب قال وكل ما لا يعيش إلا في الماء، إذن استثنى قال إلا الجرادة وأيضا وإلا السمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. إذن المؤلف رحمه الله أفاد أن مما يستثنى وأنه مما لا تجي فيه الذكاء كل ما يعيش في الماء، فكل ما يعيش في الماء يعني ما يكون موضع حياته الماء فإنه يباح بما بدون إيش؟ بدون تذكية، فإنه يباح بدون تذكية. ودليلهم النصوص السابقة التي استدل بها أصحاب القول الذين قالوا بجواز السمك الطافي وغيره، قالوا فهي تدل على ذلك. لكن الحنفية يرون لا، يرون أنه لا يباح من حيوان البحر إلا ماذا؟ كما تقدم أول إلا السمك، لا يباح إلا السمك، فمعنى ذلك أن البقية كلها لا تباح ولا تذكى ولا تحل. لكن الجماهير على أنه كل ما يعيش في البحر فإنه لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى تذكية. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن كل ما يعيش في البحر فإنه لا يحتاج إلى التذكية، لما روى شريح رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء في البحر فهو مذبوح، خرج الإمام أحمد. ولما أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه ذبح كل شيء في البحر لابن آدم، خرجه الدارقطني وضعفه الحافظ بن حجر رحمة الله عليهم. وجاء عن أبي بكر الصديق أنه قال كل ما في البحر قد ذكاه الله لكم، خرجه الدارقطني والبيهقي. ولأنه من حيوان البحر فأبيح بلا ذكاة كالسمك، يعني هو مثل السمك تماما فيباح بدون ذكاء، أي شيء داخل البحر يؤخذ فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون حلالا بموته ولا يحتاج إلى أن يذكى. قال رحمه الله المؤلف رحمه الله بيّن أن شروط الذكاة أربعة، يعني بيّن أن شروط الذكاة أربعة، وليس هذا على سبيل الحصر بل سيأتي إن شاء الله تعالى أن ثمة شروط لم يذكرها المؤلف، رحمه الله، فثمة مجموعة من الشروط ما ذكرها المؤلف رحمة الله عليه. قال أول هذه الشروط، أهلية المذكي، عندك الأول ها نسخة؟ طيب أهلية المذكي، إذا من الشروط أهلية المذكي، والمراد بأهليته أن يكون عاقلا، يعني الأهلية المراد بها العقل والدين، كذا أحسن، الأهلية المراد بها العقل والدين، ما نقول أن يكون مسلما لأن سيأتي أن ذبيحة الكتاب حلال، أو نقول الأهلية أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، فهذه هي الأهلية مع إخواني، بأن يكون عاقلا. فإن كان مجنونا أو سكرانا أو مهذريا أو غير مميز فلا تصح ذكاته، وذلك لفقد شرط العقل. وقد تقدم كثيرا أن هذا التعبير من فقهاء رحمة الله عليهم غير دقيق، فكونه يقال عن غير مميز ليس عاقلا هذا غير دقيق، وكذلك أيضا القول عن السكران أنه غير عاقل هذا أيضا غير دقيق، وكذلك المغمى عنه أنه غير عاقل غير دقيق. وإن مرادهم بالسكران السكران حصل ما يغطي عقله، المميز ما لم يكتمل العقل عنده والإدراك، فقوله غير عاقل أيضا هذا غير دقيق، لكن هذا من باب التجوز. فهم يقصدون أن الذكاة غير المميز، ذكاة المجنون، ذكاة السكران أنها غير صحيحة لعدم وجود القصد منه، ما عنده قصد حتى تصح ذكاته، لأن الله تبارك وتعالى قال إلا ما ذكيتم، والفعل لا بد فيه من القصد، إلا ما ذكيتم يشعر بأن، والفعل لا بد فيه من القصد فهو يشعر بأنه قاصد تذكية، وكذلك الفعل عموما لا بد فيه من القصد، وغير العاقل لا قصد له فلا تصح تذكيته، ولا يصح من القصد أصلا حتى لو أراد القصد فلا تصح تذكيته. قال رحمه الله مسلما أو كتابيا، هذا ما يتعلق بالدين، إذن أن يكون مسلما أو كتابيا، يعني لا بد أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، ومراد بالكتاب اليهود والنصراني. أما المسلم فهذا بالإجماع، بالإجماع أنه تحل ذكاته، مسلم تحل ذكاته. وأما الكتابي فقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم الذبائح، كما قال عباس: طعامهم ذبائحهم. وهذا أخرجه البيهقي، بل أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله البيهقي. طيب، إذن وصل البيهقي من عن علي بن أبي طلحة في كتابه مع إخواني، وهو من أصح الكتب كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله رحمة الله عليه. قالوا أيضا من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذبيحة المرأة اليهودية التي سمته في خيبر حينما سألت وذبحت له ذبيحة وأكل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على إهالة سنخة وخبز شعير. فهذه دليل، هذه أدلة تدل على أن ذبيحة الكتاب ما حكمها؟ أنها حلال، أن ذبيحة الكتاب حلال. ويعلم أن الكتاب إما أن يكون أبواه، إما أن يكون أبواه كتابيين أو غير كتابيين أو أحدهما كتابيا. لاحظ الكتاب إيش؟ إما أن يكون أبواه الأب والأم، إما أن يكون كتابيين، وإما أن يكون أحدهما كتابيا والآخر غير كتابي، وإما أن يكون غير كتابيين. يهودي الأم والأب غير كتابيين، نعم الكتابي كتابي، ما نقول يهودي كتابي عموما، أم كتابي أمه وأبوه كتابيا، كتابي أمه أو أبوه كتابي والآخر غير كتابي، كتابي أمه وأبوه غير كتابيين. ما الحكم في ذلك؟ أما من كان أبواه كتابيين فلا خلاف بين أهل العلم في حل ذبيحته بالشروط، بشروط الجواز، يعني إذا توفرت شروط الذبح. وأما إذا كان أبواه غير كتابيين، الأبوان غير كتابيين، فالمذهب لا تصح ذكاته، لا تصح ذكاته لاشتراط أن يكون متولدا من كتابيين. يعني يشترطون أن يكون متولد ممن؟ من الأب والأم، أن يكون كتابيين. كذلك أيضا إذا كان أحدهما غير كتابي فالمذهب أنه لا تحل ذكاته، لأنهم يشترطون فيه أن يكون متولدا من كتابيين، الأب والأم كلاهما كتابي. وهذه المسألة اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم. إذا كان أحد أبوي غير كتابي، نأخذ إذا كان أحد أبوي غير كتابي، اختلف الفقهاء على قولين. قول أول أن ذبيحة الكتاب الذي أبويه غير كتابيين لا تحل، أن نأخذها كلها. إذن القول الأول أن ذبيحة الكتاب الذي أبويه غير كتابيين لا تحل، وهذا دليل الشافعية والحنابلة. ما دليلهم؟ قالوا دليل قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإذا كان متولدا من غير كتابيين فليس كتابيا متمحضا، ليس كتابيا متمحضا من أهل الكتاب، فلا تحل ذكاته. ولأن الولد ينسب إلى أبيه ويشرف بشرفه وينسب إلى قبيلته، ولأنه اجتمع في هذا الولد مبيح وحاضر، فغلب جانب الحظر على جانب ماذا؟ على جانب الإباحة. والقول الثاني أن ذبيحة الكتاب الذي أبويه غير كتابيين حلال، وهذا بلي الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام وشيخنا وغيرهم من العلم. وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهذا الإنسان يصدق عليه أنه كتابي، هذا يصدق عليه أنه كتابي يهودي أو نصراني. والراجح والله أعلم يا إخواني هو القول الثاني، وأنه لا يشترط في الكتاب أن يكون أبواه غير كتابيين، لا يشترط فيه أن يكون أبواه، لا يشترط فيه أن يكون أبواه كتابي، لا يشترط فيه أن يكون أبواه كتابيين. بل لو كان غير كتابيين فإن ذبيحته تكون حلالا لأنه كتابي، فهو الآن إما يهودي ولا نصراني، فهو يهودي أو نصراني فتكون ذبيحته حلال. طيب، أما إن كان أحد أبويه كتابي، إذا كان أحد أبويه كتابيا والآخر غير كتابي واحد منهم، فالمذهب أيضا لا تحل ذبيحة كما تقدم. المسألة في خلاف القولين. القول الأول أنه لا تحل ذبيحة الكتاب إذا كان أحد أبويه غير كتابي، وهذا بلي الشافعية، إن كان الأب غير كتابي، وإن كان الأب كتابيا والأم غير كتابي فعندهم، فأصح الوجهين أو القولين عندهم لا تحل ذبيحته. وذهب إليه المذهب الحنابلة أنه لا تحل ذبيحته إذا كان أحد أبويه غير كتابي، سواء كان الأب أو الأم، ما تحل ذبيحته. دليلهم هي الأدلة السابقة في اشتراط أن يكون الأبوان كتابيين. والقول الثاني أنه تحل ذبيحة الكتاب إذا كان أحد أبويه غير كتابي، وهذا بين الحنفية والمالكية والشافعية في قول إن كان أبوه كتابيا وأمه غير كتابية، والحنابلة في رواية، الحنابلة مطلقا. طيب وأدلتهم؟ دليلهم قالوا لأنه إذن أن تحل ذبيحته، هنا تحل ذبيحته لأنه يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه كتابي، أنه كتابي. والراجح أنه تحل ذبيحته، أنه تحل ذبيحته لأنه ماذا؟ لأنه كتابي، لأنه يصدق عليه أنه كتابي. وإذا قلنا أنه تباح ذبيحته إذا كان أبويه غير كتابيين فلا أن تصح ولا أن تحل إذا كان أحدهما كتابيا من باب أولى. طيب هل يشترط، سبق أنه إذا كان إذا لابد أن يكون مسلما أليس كذلك أو كتابيا، وعرفنا أن الكتابي لابد أن يكون على المذهب أن يكون أبواه كتابيين، فإن كان غير كتابيين أو أحدهما غير كتابي فإن ذبيحته لا تحل. وعرفنا قبل قليل أن الراجح والله أعلم هو إيش الأخواني، أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين ولا أن أحدهما أن يكون أبواه كتابيين، بل تحل ذبيحته ولو كان أبواه غير كتابيين أو كان أحدهما غير كتابي. لكن هنا مسألة مهمة، وهي هل يشترط أن يذكر الكتابي اسم الله عز وجل على الذبيحة أم أنه تباح ذبيحته ولو لم يذكر اسم الله عز وجل؟ يعني هل يشترط أن يذكر اسم الله كالمسلم أم أن ذبيحته حلال حتى لو لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى؟ المذهب أنه لا بد أن يذكر اسم الله عز وجل، وأنه إذا كان المسلم لا تحل ذبيحته إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليها متعمدا، فإن الكتابي من باب أولى. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم على أقوال. قول أول أن الكتابي إذا ذكر غير اسم الله لم تحل ذبيحته، أن الكتابي ذكر غير اسم الله لم تحل ذبيحته، وهذا بلي الحنفية، أو ذكر أو لم يذكر اسم الله عليها متعمدا فإنه لا تحل ذبيحته، وهذا بليه الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما ذكر اسم غير الله تبارك وتعالى به قد أهل به لغير الله فيكون ماذا؟ فيكون حراما، يكون حراما، لا يجوز سواء كان من مسلم أو من كتابي، سواء كان من مسلم أو من كتابي. أيضا قالوا ولأن ذبيحة المسلم إذا ذكر اسم غير الله عليها حرمت، فذبيحة غيره من باب أولى. وأيضا أن ما أهل به لغير الله لم يخص بالإجماع، بل هو باق على عمومه، فتحرم ذبيحة الكتاب التي ذكر عليها أو التي ذكر عليها اسم غير الله. أيضا أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، أن الله عز وجل حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فالتحريم منحصر فيها، وهي محرمة في كل ملة لا تباح إلا عند الضرورة، وأخبث هذه الأنواع الأربعة ما أهل به لغير الله، وأيضا أن ما أهل به لغير الله لا يجوز أن تأتي الشريعة به أبدا، لأنه بمنزلة عبادة غير الله، وتحريمه من باب تحريم الشرك. وأيضا أنه ليس المراد من طعامهم ما يستحلونه، تقول هذا ليس المراد من طعامهم ما يستحلونه وإن كان حراما عليهم، بل المراد ما أباحه الله تعالى فلا يحرم علينا أكله. ولهذا في الخنزير من طعامهم الذي يستحلونه، ولا يباح لنا، فطعامهم هو ما أبيح لهم لا ما يستحلونه مما حرم عليهم. والقول الثاني أنه تباح ذبائح أهل الكتاب التي ذكروا عليها اسم غير الله، وهو منقول عن أبي الدرداء وعن عبادة ومكحول وأيضا عطاء والشعبي والحنابلة في رواية. إذن هؤلاء يقولون تباح ذبائحهم التي ذكروا عليها اسم غير الله، ودليلهم قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا إن هذه الآية قد نزلت في أهل الكتاب، وهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركون، بل في نفس السورة التي ذكر فيها حل طعامهم ذكر الله فيها أنهم مثلثون مشركون. وأيضا وجه آخر في الاستدلال من الآية، قالوا إن هذه الآية عامة، فقد أباح الله لنا طعامهم من غير تخصيص، أباح الله لنا طعامهم من غير تخصيص، فالله يعلم أنهم يسمون غير اسمه. ونوقش الاستدلال بالآية، نوقش بأن الله عز وجل نص على تحريم ما أهل به لغير الله في نفس السورة، يعني ذكر حل طعامهم وذكر أنهم مثلثون مشركون وذكر أن ما أهل به لغير الله حرام. فحمل الآيات بعضها على بعض، حمل الآيات بعضها على بعض يقتضي أن ما ذبح لغير ما أهل به لغير الله أنه حرام. أيضا أن عموم هذه الآية، عموم هذه الآية مخصوص أو قد خص بما يستحلونه من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك، فلأن يخص منه ما يستحلونه مما أهل لغير الله من باب أولى. من المعلوم أنهم هم يرون حل، يرون حل الميتة والدم إلى آخره والخنزير، وهي في هذه السورة قد جاء فيها تحريم هذه الأشياء وهو من طعامهم، ولا يجوز أيضا، ولا خلاف في أنه لا يجوز لنا هذا الطعام، فكذلك أيضا ما أهل به لغير الله من باب أولى. القول الثالث أن ذبيحة أهل الكتاب التي ذكروا عليها اسم غير الله مكروهة، أنها مكروهة مع حلها، وهذا رأي مجاهد وطاووس أيضا وميمون بن مهران والمالكية، وقد ذكر بعض المالكية تفصيلا وهو أن ما ذبح، يعني أن ما ذبحوه لآلهتهم بقصد التبرك وتركوه فإنه لا يحل لنا، وما ذبحوه لآلهتهم، يعني ما ذبحوه لآلهتهم أو لأنفسهم بقصد، نعم ما ذبحوه لآلهتهم بقصد التبرك وتركوه فإنه لا يحل لنا، طيب لأنه ليس من طعامهم. وأما ما ذبحوه لهم لأنفسهم بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم وسموا عليه اسم آلهتهم مع إخواني فإنه يحل لنا، يحل لنا أكله لكن مع الكراهة، يعني يحل لنا أن نأكله لكن مع الكراهة. ودليلهم هو دليل أصحاب القول الثاني، والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن ذبيحة أهل الكتاب التي لم يسموا عليها اسم الله أو التي سموا عليها اسم غير الله عز وجل أنها لا تحل ولا تباح، لأنه إذا كانت تحرم المسلم، إذا كانت تحرم الذبيحة التي ذكر المسلم عليها اسم غير الله، فلأن تحرم من اليهود والنصراني من باب، يا إخواني، من باب أولى، ولأن الله تبارك وتعالى في سورة المائدة التي ذكر فيها حل ذبائحهم وذكر أنهم مشركون ذكر فيها عدم حل ما ذبح لغير الله، يعني ما أهل به لغير الله، قال ولو مراهقا، أي تباح ذبيحة المراهق، والمراد بالمراهق هو الذي راهق البلوغ، يعني قاربه. وذبيحة المراهق لا خلاف فيها بين الفقهاء في الجملة أن ذبيحة المراهق أنها حلال، والظاهر والله أعلم أن قول المؤلف ولو مراهقا لا يعني به أو لا يقصد به وجود خلاف في المسألة، إلا إذا كان يقصد الخلاف البعيد، وإلا فإن عامة العلم يرون صحة ذكاته، فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن ابن رشد رحمه الله ذكر وقال وأما الذين اختلف فيهم، أي في ذكاتهم، فأصناف كثيرة، وذكر منهم المرأة والصبي مثلا، يعني مثل بالمرأة والصبي وذكر غيرهم أيضا، لكن هنا قد يقال المؤلف أراد هذا الخلاف لكن بعيد. المهم عامة العلم على أنه، على أن ذبيحة المراهق أنها حلال. أم طيب، إذا عندنا المراهق ذبيحته حلال عند كثير من العلم على رأي عامة العلم رحمة الله عليهم. يبقى عندنا المميز الذي لم يبلغ سن المراهقة، مميز يعني بعد سن، بعد بلغ سن التمييز، فما حكم ذبيحته؟ كذلك الجمهور على أن ذبيحته صحيحة، ذكاته صحيحة، على أن ذكاته صحيحة، وعلى أن على أن ذبيحته حلال، فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. ودليلهم قالوا لأن له قصدا، يا إخواني، صحيحا، لأن له قصدا صحيحا فحلت ذكاته وذبيحته. والدليل على أن له قصدا صحيحا صحة عبادته، والدليل على أن له قصدا صحيحا صحة عبادته، في المميز عبادته صحيحة، وهذا يدل على أن له قصدا. وذهب الحنابلة في قول أنه لا تباح ذبيحة المميز، يعني من دون، عفوا، أنا تباح ذبيحة من دون ابن عشر سنين، لا تباح ذبيحة من دون من، لا تباح ذبيحة من دون ابن عشر سنوات، يعني من عشر سنوات فما دون لا تباح ذبيحته. وفي قول آخر تباح وإن كان مراهقا كما تقدم. أما الصبي غير مميز، انتبهوا لهذا، الصبي غير المميز فذبيحته غير حلال وذكاته غير صحيحة عند عامة العلم رحمة الله عليهم، أو نقول بعبارة ثانية حسن، يعني أوضح وأدق، أن ذبيحته غير أن ذكاته غير صحيحة دون التمييز، يعني لو كان عمره 3 سنوات 4 سنوات غير مميز فإن ذبيحته غير ذكاته غير صحيحة، وهذا عند عامة أهل العلم رحمة الله عليهم لعدم قصده. وذهب الشافعية في الأظهر إلى صحة ذبيحته، يعني إلى صحة ذبيحته مع الكراهة، أو إلى صحة ذبحه مع الكراهة. قالوا لأن له قصدا في الجملة، لأن له قصدا في الجملة، لكن يكره لخوف عدولهم عن محل الذبح، فيرون أن ذبيحته أن ذبحه مكروه، يعني أن ذكاته مكروهة لكنها صحيحة. والراجح وقول الجماهير أنه إذا كان غير مميز فإن ذكاته غير صحيحة، فلا تصح منه التذكية. طيب، يبقى عندنا المرأة عامة العلم رحمة الله عليهم على أن ذبيحتها صحيحة بلا كراهة، لأن بعض العلماء كره صحيحة بلا كراهة، سواء كانت طاهرة أو حائضا، يعني سواء كانت طاهرا أو حائضا فإن ذكاتها صحيحة، وذلك لعموم النصوص، وقد دل عليها فما في البخاري من حديث كعب مالك رضي الله عنه أن جارية كانت ترعى غنما له بسلع، فأبصرت جارية، قال فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، ثم قال لهم كعب لا تأكلوا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. طيب، وقالوا هذا دليل على إباحة ذبيحة المرأة سواء كانت أمة أو حرة، وكانت صغيرة مميزة أو كبيرة، حائضا أو طاهرة، المهم أنه يدل على جواز تذكيتها مطلقا. وقد ذهب المالكية في قول إلى كراهة ذبحها، لكن عامة العلم على أن ذبحها صحيح. طيب، أيضا أو أقلف امرأة أخذناها، أو أقلف كذلك، إذن الأقلف أيضا تصح ذبيحته. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله المرأة كما تقدم لوجود القول بالكراهة عند المالكية في قول، وكذلك الأقلف وهو الذي لم يختن، فالمذهب أن ذبيحته أن ذبحه صحيح بلا كراهة. وذهب الحنابلة في رواية لعدم صحة ذبيحته إذا كان لا يخاف الختان، إذا كان لا يخاف الختان فإن ذبيحته غير صحيحة، يعني ذبحه. وفي رواية إلى كراهة ذبحه، والراجح حل ذبيحته بلا كراهة، وهذا رأي عامة العلم رحمة الله عليهم، وأنه لا دليل على التحريم ولا الكراهة، ليس ثم دليل على التحريم ولا على الكراهة، ولا علاقة للذبح بكونه أقلف أو غير أقلف، كذا ما في علاقة بينها، يعني بكونه مختونا أو غير مختون ما في علاقة، فتكون ذبيحته صحيحة بلا خلاف، بلا كراهة، بلا تحريم، والخلاف موجود. قال أو أعمى، يعني أيضا تحل ذبيحة الأعمى إذا ذبح على الطريقة الشرعية في محل الذبح فإن ذبيحته صحيحة، وذلك لعدم الدليل على المنع. مع إخواني، ما في دليل على المنع، والأصل الصحة، حتى قال الزركشي رحمه الله هذا والله أعلم مما لا نزاع فيه، لكن ذهب الشافعية إلى جواز ذبحه مع الكراهة، إلى جواز ذبحه مع الكراهة، قالوا خوفا من أن يخطئ محل الذبح، خوفا من أن يخطئ محل الذبح فتكون ذبيحته أو يكون ذبحه مكروها. طيب، أيضا هنا مسألة الجنوب، ما حكم ذبحه؟ المذهب أنه إذا كان أن ذكاة الجنوب وكذلك الحائض صحيحة، وفي رواية أنها صحيحة بلا كراهة، وفي رواية أنها صحيحة مع الكراهة، أيضا قال لا تباح ذكاة سكران ولا مجنون، وذلك لعدم إيش؟ لعدم القصد منهم، لا تباح ذبيحتهم، فالسكران والمجنون لا تصح، وذلك لعدم صحة القصد منهم، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، لأنه أمر يعتبر له الدين فاعتبر له العقل كالغسل. وخالف الشافعية فقالوا بجواز ذكاة السكران والمجنون في الأظهر لكن مع الكراهة، قالوا لأن لهم إرادة وقصدا في الجملة، لكن كرهوا لخوفهم من عدولهم عن لخوفهم أن يعدلوا عن محل ماذا؟ عن محل الذبح، فيكون حينئذ تكون ذكاتهم مكروهة لا محرمة. والراجح وقول الجماهير أن ذكاة السكران والمجنون يا إخواني وفاقد العقل مطلقا أن ذكاتهم أو مغيب العقل ذكاتهم أن ذكاتهم غير صحيحة لعدم القصد منهم. قال طيب، وثني ومجوسي، الوثني هم عباد الأوثان، الوثني جمعهم وثنيون، وهم عباد الأوثان يعني الذين يعبدون الأوثان، وذبائحهم حرام، لأن الله تبارك وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأحل الله ذبائح أهل الكتاب ولم يحل ذبائح غيرهم، فدل على أن ذبيحة غير المسلم والكتاب أنها باقية عصر، وهي أنها حرام، يعني ذكاتهم، أن ذكاتهم غير صحيحة. طيب، فطعام غير أهل الكتاب حرام، وهؤلاء ليس لهم كتاب حتى تحل ذبائحهم، فهم أهل أوثان. كذلك أيضا المجوسي لا تباح ذكاة المجوسي، نتكلم عن ذكاة الوثني لا تباح لما تقدم، كذلك أيضا ذكاة المجوسي لا تصح ذكاة الوثني، وكذلك لا تصح ذكاة من المجوسي. والمجوسي هم عباد، المجوس هم عباد النار، يعني الذين يعبدون النار. وبعبارة أخرى ممكن نقول بناء على الوصفين الوثني والمجوسي أنه لا تحل ذبيحة من يعبد غير، يلا أخواني، غير الله، واضح؟ سواء كان مجوسي أو غيره. والوثني لا خلاف بين العلم على عدم صحة ذبيحته وذكاته إلا ما نقل عن أبو ثور، إلا ما نقل، نعم، ما نقل عن أبي ثور رحمه الله. ولهذا يقولون إن أبا ثور قد شذ في إباحة ذبيحة الوثني، وأنها ذبائحهم وصيودهم كذبائح وصيود اليهود والنصارى، حتى قال من قدامة: وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة به. وقال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، خرق أبو ثور الإجماع، الإجماع على أن ذبائحهم المجوس والوثني، على أن ذبائح المجوس والوثنيين أنها لا تحل، وأن ذكاتهم غير صحيحة. طيب، قال: ومرتد أيضا، أي لا تحل ذبيحة المرتد ولا تصح ذكاته، لأنه كافر، والكافر لا تحل ذبيحته إلا أهل الكتاب، فيبقى على النص مع إخواني، يعني إلا أهل الكتاب فيبقى على النص الذي أباح ذبائحهم والإجماع كذلك، وأما ما سواهم فإنهم يبقون على الأصل هو التحريم. والأسف الآن أن للأسف يعني أن هناك مرتدين، مثل تارك الصلاة، مثل من يستهزئ بالدين. وأيضا هناك مسألة لابد من التنبه لها أيضا، وهي مسألة مهمة: بعض العمالة الذين يذبحون الذبائح للأسف الشديد أن بعضا منهم مشرك، يعني أنهم عباد قبور وهم يعترفون بهذا، وتجدهم يتبركون ويعبدون القبور ويتوسلون ويسألون غير الله ويدعون غير الله، وهذا كما تقدم كثيرا في الدروس العقدية أن هؤلاء إيش؟ مشركون، لأنهم صرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله، ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، مع إخواني. ولهذا يتنبه جدا لهذه المسألة في الذبح، ففي بعض المسالخ يوجد هؤلاء وهم عقائدهم باطلة، بل إن العجيب أن بعضا منهم يرى أننا كفار ولا يصلون معنا، يرى أننا كفار ولا يصلون معنا، بل الأدهى والأمر كما حدثني بعض من بني جنسهم أنهم لا يصلون في الحرمين مع الأئمة، يبقون قرابة 40 يوم في الحج ولا يصلون مع الإمام. لما؟ وتسألهم يقول نسألهم يقول لأن الإمام مشرك كافر، لأن الإمام كافر. هذه مصيبة، فلا بد من الاعتناء بتصحيح عقائد مثل هؤلاء. فالإنسان الذي عنده عمالة يا أخي، من الإحسان إليه لهذا العامل الذي عندك أن تتفحص عقيدة، تسأل عن عقيدته، وأن تأتي له بالكتب، أن تأتي له بالمطويات التي في مكاتب الدعوة، دعوة الجاريات، وأن تعطيه منها حتى يتعلم العقيدة الصحيحة. يعني لو لم يخرج من هذه البلاد إلا بالعقيدة فهذا أكبر نعمة تمر عليه في حياته، أن تصحح عقيدته. وجزء منهم ولله الحمد أنهم لما حضروا لهذه البلاد ورأوا الناس تصححت عقائدهم وعرفوا الحق من الباطل، مع أن عندهم من أهل الخير والفضل ومن أصحاب العقيدة السليمة كثر، لكنهم يأخذون بمذاهب آبائهم وأجدادهم التي كانوا عليها. نسأل الله للمسلمين الهداية. قال: طيب، الثاني، الشرط الثاني، الآلة يعني الآلة التي يذبح بها، وهذا شرط من شروط صحة الذكاء. طيب، فلا بد أن تذبح بآلة، يعني لا بد أن تذبح البهيمة التي يشترط فيها أن يذبح الحيوان الذي يشترط لحلها الذكاء، لا بد أن يذبح بآلة، وأن تكون الآلة محددة، لا بد أن تكون الآلة محددة، يعني ذات حد تذبح بحدها، يعني التي تقطع بحدها كذا. إذا لا بد أن تكون، يعني يكون الذبح بآلة وبآلة محددة. وبناء عليه لا تحل المصعوقة كذا، ولا الموقوذة، ولا المخنوقة، يلا إخواني. وكل ذلك دل عليه ما ذكر في آية المائدة: حرمت عليكم ميتة الدم، قالوا المتردي والنطيحة والموقوذة، المتردي والنطيحة، وما أكل السبع وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا دليل على اشتراط أن تكون آلة محدثة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. طيب يلا. ولو كان مغصوبا. طيب بعده. ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب. طيب من حديد، يعني هذه أنواع الآلة: حديد وأيضا قصب حجر وغير ذلك. المهم أن تكون آلة محددة، سواء كانت من حديد أو من قصب أو من نحاس أو من ذهب أو من فضة أو من غير ذلك، المهم أن تكون حادة تنهر الدم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر وما يا أخواني تدل على العموم، يعني فكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا ما استثني ليس السن والظفر، يعني استثنى الرسول عليه الصلاة والسلام السن والظفر، وعلى ذلك كما سأتي بعده. وقول المؤلف: ولو مغصوبا، يعني أنه تصح الذكاة بالمحدد ولو كان هذا المحدد مغصوبا. وإنما قال ولو لإشارة، هذه إشارة خلاف، ولكن المذهب أنه تصح الذكاة بالمغصوب، فلو غصب سكينا وذبح بها يلا ما حكم ذكاته، ما حكم تذكيته صحيحة، ما حكم ذبيحته حلال. إذن حتى لو كانت الآلة مغصوبة فإنه تحل الذكاة بها، تحل الذكاة بها. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين: الجمهور على أنه تصح الذكاة بالآلة المغصوبة، الجماهير على أن تصح الذكاة بالآلة المغصوبة، مذهب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة قالوا: لأن الذكاة وقعت من أهل لها فصحت، ولانفكاك الجهة أيضا، هذا الدليل الثاني، لانفكاك الجهة بين الغصب وبين الذبح، فالذبح شيء والغصب شيء آخر، الذبح صحيح وأما الفعل فإنه محرم لأنه استخدم مال غيره، فيكون تكون ذبيحته حلال لكن فعله حرام. والقول الثاني أن الذبيحة لا تحل، القول الثاني أن الذبيحة لا تحل، وإليه ذهب الحنابلة في وجه، قالوا: لأن الذبح منهي عنه فلا تصح، لأن الآلة محرمة فلم يحصل مقصودها، مثل ما لو استجمر الإنسان بالروث فإنه لا يستبرئ، لو استجمر بالروث فإنه لا يستبرئ. ونوقش بأن الاستجمار بالروث جاء النهي عنه لذاته، أما هنا فلم ينهى عنه لذاته بل نهي عن غصب، ولم ينهى عن استخدام المغصوب، يعني لم ينهى عن الذبح بالمغصوب هنا، فيكون الجهة منفكة فيقال الذبح صحيح وأما الفعل فإنه حرام وهو آثم لأنه استخدم مال غيره. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن الذبح بآلة مغصوبة حرام والذبيحة حلال، وذلك لانفكاك الجهة. طيب في المثال ذكرت لكم قلت كالذهب والفضة، هل يصح الذبح بالذهب والفضة؟ هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء رحمة الله عليهم، لكن ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الذبح بآلة الذهب والفضة، واختاره ابن حزم في الذهب دون الفضة، ودليلهم قالوا: لحصول المراد بآلة الذهب والفضة، فإنها تنهر الدم، تنهر الدم وهو وأيضا تزهق الروح وتطيب البهيمة، فتكون نعم فتكون فيكون الذبح صحيحا، يكون الذبح صحيحا. والقول الثاني أنه لا يجوز الذبح بآلة الذهب والفضة، وإليه ذهب الحنابلة في رواية ولا بالذهب للرجل، وإليه ذهب ابن حزم رحمة الله عليه. إذن ابن حزم يرى أنه يحل بالفضة دون الذهب، وبالنسبة للرجل لا يحل بالذهب. طيب وأدلتهم حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ ذهبا وفضة وقال هذاني، أخذ حرير وذهب وقال هذاني حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. قالوا: حيث جاء الحديث مطلقا، يعني جاء الحديث مطلقا من غير قيد، فيحرم الذبح بالذهب والفضة مطلقا. وأيضا قالوا أن تحريم الأكل والشرب في الذهب والفضة لأنه أغلب الاستعمال، يعني أغلب استعمال الذهب والفضة يكون في الأكل والشرب في الأواني، فيلحق به ما سواهما ومن ذلك الذبح. والراجح والله أعلم هو جواز الذبح بآلة الذهب والفضة، يعني كانت سكين من ذهب أو من فضة فإن الذبح صحيح، وذلك لعدم، يعني أقصد جواز الذبح، يعني جواز صحة الذبح، مو جواز صحة الذبح به، يعني أنه يصح الذبح بها، بل إن من علم قال أنه يجوز الذبح بها، يعني نحن قد ذكرنا خلاف أنه يجوز أو لا يجوز، يجوز وهذا الأقرب أنه يجوز الذبح بهما، يعني أنه يجوز استخدامهما في الذبح، يعني أنه يجوز استخدامهما في الذبح، واضح إخواني هذا، أن يجوز استخدامهم في الذبح في الذبح، وأن المحرم في الاستعمال هو استعمالها في قضية ماذا؟ الأكل والشرب، الأكل والشرب فقط. طيب قال المؤلف: إلا السن والظفر، يعني استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من المحدد من الآلة المحددة يلها السن والظفر. السن والظفر لا يصح الذبح بهما ولو كان متصلين، يعني سواء كان منفصلين أو متصلين فلا يحل الذبح بهما. طيب، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رافع: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. طيب، إذن السن والظفر لا يجوز الذبح بهما، وهذا الحديث كما تقدم متفق عليه. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة فقال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مداهم يعني سكاكينهم التي يذبحون بها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، فهو مذهب، هذا قول الجماهير جميعا، رأي إسحاق وأبي ثور وعمرو بن دينار، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يصح الذبح بالسن والظفر، أنه لا يجوز الذبح بهما ولا يصح الذبح بهما ولا تصح التذكية بهما. وذهب الحنفية إلى أن السن والظفر إذا كان منفصلين لم يجوز، نعم، إذا كان متصلين لم يجوز الذبح بهما، وإذا كان منفصلين يا أخواني جاز الذبح بهما. فهم يفرقون بين حالتي الاتصال يلا والانفصال، ففي حالة الاتصال لا صح الذبح، لا يجوز الذبح بهما، وفي حالة الانفصال يجوز الذبح بهما. طيب، واضح هذا؟ قالوا: وجاز ذلك لأنه حصل المقصود به، يعني حصل المقصود بذلك بقطع الأوداج، فهو كما لو ذبح بمروة ونحوها فيصح الذبح حينئذ. وأيضا قبله استدلوا بحديث عمرو، استدلوا بحديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله، أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله. وهذا الحديث خرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. قالوا: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال بما شئت، فيدخل في عموم ذلك السن والظفر المنفصل فيصح الذبح بهما. ونوقش بأن هذا الحديث عام مخصوص بحديث رافع حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس السن والظفر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر. طيب، أيضا قالوا إن حديث رافع محمول على السن والظفر القائم يعني متصل دون المنفصل، لأن الحبشة، لأن الحبشة كانت تفعل ذلك ليظهر الجلد والقوة والشدة، ثم إنهما إذا كان متصلين، إذا كان متصلين فإن الذابح يعتمد على الذبيحة فتموت بالخنق. وكل هذه التعاليل في مقابل ماذا؟ ها إخواني، في مقابل النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس السن والظفر، وهذا نص مطلق أو عام لا يمكن تخصيصه إلا بدليل، وليس عندهم دليل قائم يستطيع أن يقاوم هذا النص. حديث عدي رضي الله عنه عام مخصوص بهذا، ولهذا الراجح والله أعلم القول الأول أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر مطلقا، سواء كان متصلين أو منفصلين، سواء كان متصلين أو منفصلين. طيب، هنا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السن فعظم، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم، علل المنع من الذبح، طيب، علل النبي صلى الله عليه وسلم المنع من الذبح بالسن كونه ماذا؟ كونه عظما، شوفهم خليهم يجون نشوف، كونه عظما مع إخواني. فهل النهي خاص بالسن أم أنه يدخل في كل عظم؟ يعني لو أن الإنسان جعل عظما من عظام القوية حدده فأصبح حادا وقام يذبح وأصبح يذبح يعني وجعل يذبح به، هل تصح، هل يصح الذبح به، هل تصح التذكية أم لا؟ يعني هل تعليل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أما السن فعظم يدل على أن العلة التي من أجلها منعت التذكية بالسن لكونه عظم، لكونه عظما، فكل عظم لا تصح التذكية به، أم أن العلة مركبة من شيئين، كونه سن وكونه كونه سنا وكونه عظما؟ هذه مسألة ما وقع فيه الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم مع إخواني، هذا ما وقع فيه الخلاف. ذهب الحنفية، ذهب الحنفية والمال يعني طيب، إذن هذا وقع فيه الخلاف على قولين. قول أول أنه يجوز الذبح بالعظم وإن لم يكن، إن لم يكن سنا، على الخلاف السابق المتصل المنفصل، هذا ذهب إليه الحنفية والمالكية مع الكراهة والحنابلة، وهو رأي الثوري وعمر بن دينار، فقالوا العظم يصح، تصح التذكية به. إذن ذهب إليه الحنفية والمالكية مع الكراهة والحنابلة، يصح التسمية، يصح التذكية بالعظم. كم يا أبو عمر؟ مع الأول؟ لا أي أي، شوف عندك هنا كم مع الأول. طيب، باقي وقف شوي أبو عمر وقف شوي. إذن قول أول يا أخواني أن العظم تجوز الذكاة به إن لم يكن سنا على خلاف السابق في السن متصل أو منفصل، هذا بين الحنفية والمالكية مع الكراهة، وهو مذهب الحنابلة، وكذلك هو رأي الثوري وعمر بن دينار. ودليلهم قالوا لأن الأصل جواز الذبح بكل شيء استثني منه السن والظفر، فيبقى الأصل على ماذا؟ يبقى الأصل على العموم، وهو أنه يجوز الذبح على الإباحة أيضا، وهو أنه يجوز الذبح به، فيبقى على الأصل على الحل والإباحة. أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جواز التذكية بكل شيء منطوقا، واستثنى السن لكونه عظما، فتبقى سائر العظام على الأصل، تبقى سائر العظام على الأصل. وعلل عليه الصلاة والسلام علل المنع من السن لكونه علل المنع من الظفر لكونه مدى الحبشة، كذا إخواني، لكونه مدى الحبشة. طيب، ومع ذلك يقول لك علل لكونه مدى الحبشة، والمدى لا تحرم، والمدى لا تحرم، يعني لا يحرم الذبح بالسكين وإن كانت مدية لهم يعني الحبشة. بناء عليه العظم يجوز الذبح به، بناء عليه العظم يجوز الذبح به. أيضا قالوا إن العظام يحصل بها المقصود فتشبه سائر الآلات، ولأن النهي عن السن مركب من علتين، كونه سن يا أخواني، كونه سنا وكونه عظما، كونه سنا وكونه عظما. فالعظام التي ليست سنا يجوز الذبح بها لأن فيها علة واحدة من علتين، والتحريم إنما إذا وجدت العلتان سويا، وهو كونه سنا وكونه عظما. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يجوز الذبح بالعظم مطلقا، لا يجوز الذبح بالعظم مطلقا، وهذا بين الشافعية والحنابلة في رواية اختارها شيخ الإسلام واختارها أيضا شيخنا، وهو رأي النخعي. وأدلتهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم التذكية بالسن لكونه عظما، فكل عظم تحرم التذكية به، كل عظم تحرم التذكية به لوجود العلة فيه. وكذلك أيضا قالوا لأن الذبح بالعظم يؤدي إلى تنجيسه، الذبح بالعظم يؤدي إلى تنجيسه، وتنجيسه يمنع إخواننا من الجن من أن يا إخواني أن يستفيدوا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، تجدونه أوفر ما يكون لحما. وقد جاء النهي عن تنجيس عن النهي عن الاستنجاب نعم عن الاستجمار بالعظام لأنه ينجسها على من؟ على إخواننا من الجن، فكذلك الذبح بها يحصل به التنجيس، لأن الدم مسوح نجس والخارج من إنسان نجس أيضا، فلا يجوز الذبح بها حينئذ. ولهذا الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وأن الذكاة بالعظام لا تجوز، أنه لا يجوز التذكية بالعظام مطلقا سنا كان أو غير سن، وذلك العموم النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأن العلة مركبة من علتين مع إخواني كون السن وكونه عظما غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن العلة من التذكية بالسن كونه عظم، فكل ما كان عظما فقد وجدت فيه هذه العلة، فلا تجوز التذكية به، سواء عظم صدر ولا عظم رجل ولا عظم رأس أو غيره أو سن، فإنه لا تجوز التذكية به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.